أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سورة الكهف. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصلنا إلى هنا أمس. ويوم نسير الجبال، يوم القيامة حين تدك الجبال فتطير غبارا وتسير في الهواء كالغمام. إن الله سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. هذا في الدنيا تصوير للدنيا، وكيف هذا كله يصبح هباء لا يستفاد منه. وكان الله على كل شيء مقتدرا، قادر على كل شيء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال، الآن الآخرة في أحوال يوم القيامة وما قبل يوم القيامة، تسير الجبال ونسف الجبال ودك الأرض والسماوات وتصبح السماء. قال الله سبحانه وتعالى: وردة كالدهان تشقق السماء بالغمام. ويوم نسير الجبال، يوم القيامة حين تدك الجبال فتطير غبارا وتسير في الهواء كالغمام. أنت ما في شيء، خلاص هذه الجبال اللي نراها من عظمتها وكبرها، يأتي الله سبحانه وتعالى ينسفها نسفا. قال الله سبحانه وتعالى: نعم. وترى الأرض بارزة، يعني الآن عندما نرى، أنا أمس أتفرج في سيل اللي جاء في اليابان الأخير، يعني عندما الإنسان يرى قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني قوة هائلة، يأتي سيل يأخذ المدن، يأخذ السيارات، يأخذ المصانع، يأخذ الطائرات، يعني آمنت بالله، يعني شيء كأنه يكون اسمه أمامه. هذا في شيء نراه احنا ولا زلنا، فكيف بالشيء اذا قد هو يعني شيء موعودين به من الله سبحانه وتعالى لتخويف وبدايه عقوبه للكافر والمجرم والمشرك. هذه الاشياء التي يراها من التخويف والتهويل، اما المؤمن فليس له في هذا شيء. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، خلاص أصبحت الأرض مكشوفة. نقول الآن أن الأرض كروية ولا كذا، يقول الله سبحانه وتعالى: الجبال نزيلها فتصبح الأرض مستوية أمام الناظر، من أراد أن ينظر ينظر، ما عاد في شيء يحجب لك الرؤية. ظاهرة مكشوفة، قد ذهب ما كان يغطي بعضها من الجبال والأبنية والشجر ونحو ذلك، لأنها استعدادا أنت الآن إذا عندك احتفال ولا إذا عندك اجتماع كبير ولا عندك شيء، أول شيء تمهد الأرض حتى تكون الأرض مستوية، حتى كل واحد يجي. ما هو جاي لا اجتماع، ناس مرتفعين وناس في منخفض وناس وراء جبل وناس وراء، لا، يجب أن يكون المكان حتى يروا الخطيب ويسمعوا فقرات الحفل ويسمعوا كذا، لابد أن تكون الأرض كلها مستوية. نعم، وهذا استعدادا للحشر، تكون الأرض كلها مستوية حتى تسع هذا العدد الهائل من الإنسان ومن الوحوش ومن الحيوانات ومن الطيور ومن يعني يحتاج شيء، نعم شيء عظيم. إذن وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني وضعنا الأرض بهذا الشكل، لأنها لن تسع الأرض على ما هي عليه الآن من الجبال وكذا، لا، أولا نسفنا الجبال نسف حتى أصبحت الأرض مكشوفة أمام الجميع، يجتمعوا كلهم. شوف إحنا إذا شفنا يوم عرفة ولا شفنا في مزدلفة ولا شفنا وشفنا الحجاج بكثرتهم وعظمتهم وقدسيتهم، يعني نقول سبحان الله كأنه يوم الحشر. لأنهم مجتمعين كلهم في هذا المكان، في مكان لاحظ أنهم في عرفات مكان محدد بالجبال ما فيها أحد، ما عندنا الجبل اللي في الوسط والباقي كله. هذا كأنه قالوا أنه تمثيل ليوم الحشر، البعض يقول أن الحج تمثيل بسيط لما يكون عليه الحشر. فإذا كان يوم الحشر، نعم، فإذا كان يوم الحشر للمؤمنين فقط يعني، فإذا كان يوم الحشر جمع الأولين والآخرين، فلا بد من مكان يعني مهيئ لهذا الاجتماع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا، بل نبعث ونحشر كل نفس وكل واحد. كم مليارات المليارات، مليارات المليارات. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وأنتم كلكم رجعتوا إلينا كما احنا بدأنا خلقكم. طبعا الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس دفعة واحدة، كما خلقناكم أول مرة أي بمعنى الخلق، إن خلقناكم كلكم والآن نعيدكم، فالآن اجتماعكم كلكم، أولكم وآخركم، كبيركم وصغيركم، كلكم الآن مجموعين. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال المؤلف رحمه الله: أعتقد والله أعلم أنه تذكر لهم بصدق وعد الله بأنهم سيلقونه وأنه يعيدهم كما خلقهم أول مرة، فقد صدق وعده سبحانه وتعالى. وعرضوا، احنا قلنا ان القرآن يتحدث عن المستقبل وعن الحشر كأنه الآن، وعرضوا على كأنهم الآن يعرضوا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، حتى الكلام الحديث لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بينما الكلام هذا سيكون يوم القيامة، لكن لأن صدق الوعد والوعيد أنه لا يمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى وعد، ولا عند ما فيه شيء قد لا يحدث أو شيء نترك للاحتمالات أو نقول إن شاء الله أو لا، هذا خلاص شيء حتمي لا بد أن يحصل، ما فيه مجال لعدم الحصول إطلاقا، ما فيه مجال أنه لن يحصل. ولذلك الحديث عندما يأتي الإنسان بقوة وقدرة يتحدث عن شيء خاص، هو يقول هذا تعال له بكرة أو تعال له كذا هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أمر عظيم جلال. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، حديث شيء منتهي. وعرضوا، يعني احنا نقول وعرضوا كأنهم قد عرضوا، لكن هذا تأكيد لوعد الله ولصدق وعد الله وللبعث وللنشور. وعرضوا على ربك، خلاص كأنهم كان يعني أنت لك أن تتخيل كل شيء قد حصل. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. طبعا الخطاب هنا مو خطاب، الخطاب متجه للمشرك، للمشركين، للكفار، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لأن أبدا المؤمن لا يقول هذا، المؤمن معترف ومقر بالبعث ومقر بالحساب ومقر بالنشور ومقر بالجنة ومقر بالنار. نعم، من أنكر البعث وكفر أو أنكر آيات الله وعصى الله سبحانه وتعالى. أي ما وعدناكم به من البعث والنشور والوقوف والسؤال والفصل بين العباد بالحق والعقاب والنار، كل ذلك زعمتم أن لن نجعله لكم. وهذا خطاب للكفار ليس للمؤمنين. ووضع الكتاب، يعني احنا نتخيل الآن المسألة شيء، أولا أن الله سبحانه وتعالى يعني لاحظوا تسلسلها، أن الله سبحانه وتعالى بيّن حال المؤمن وكذا وكذا، ثم قال ويوم نسير الجبال، مسحنا المكان حتى يكون مكان مستوي، نبغى نسوي فيه احتفال مولد ولا اللي تبغوا، خلاص لابد أول شيء نمسح، مسحنا المكان الآن والمكان مهيأ. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أصبحت الأرض ما فيه مجال أحد يختفي فيها، أصبحت مكان مستوي تماما للناس كلهم. وحشرناهم بعد ما هيئنا كل شيء، حشرناهم إلى هذا المكان الذي أعددناه لهذا الموقف العظيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآن كلهم مكشوفين، ما فيه مجال للاختفاء حتى نقول إن فيها أحد ما جاء. فلم نغادر منهم أحدا، يعني ما في أحد غادر المكان أو أن إحنا لم نحضر هذا الشخص إلى هذا الموقع. وعرضوا، بعد ما أنهم الآن حشرناهم أصبحوا حتى نفهم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، يعلم الصغيرة والكبيرة، الحاضر والغائب لو افترضنا. لكن بعد تسوية الأرض والجبال والأرض وحشرناهم أوجدناهم، بدأنا عرضهم على الله، بدأ العرض أمام الله سبحانه وتعالى. هذا بس تخيل، الله سبحانه وتعالى يعني عليم بكل شيء، بصير سميع. وعرضوا على ربك صفا، هؤلاء اللي في الحشر كلهم كأنهم صف واحد، كلهم معروضين الآن أمام الحساب، أمام النقاش، أمام خلاص. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني ما في مسألة أنكم تعجزون أو نحن عاجزين عن إحضاركم أبدا، أنتم الآن كلكم معروضين أمامنا، وها أنتم صف واحد الآن، كل واحد يأخذ حسابه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا بعيد، هذا كان لكم فكر أو كان لكم زعم، من باب عندما يقول زعم فلان أي كلام غير صحيح، بل زعمتم. خلاص الآن وضع الوضع هذا كله، وهيئوا ووضع الكتاب. خلاص طبعا الكتاب هنا مسألة تخيل خيال، وليس معك كتاب جاهز يعني، لا، بس أساس نحن نفهم ونتخيل الموقف تماما. ووضع الكتاب عند المجرمين الذين هو كتاب أعمالهم، هذا أعمالهم، لأن نحن بالنسبة لنا متفقين المؤمن في مكان خلاص في الجنة، ليس له مكان في الحشر والعياذ بالله. هذا الحشر وهذا نعم هذا الأهوال كلها تمر على المؤمن، لا يمكن. ووضع الكتاب، خلاص احنا الآن في الحشر وجاء الجمع والصف، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، فترى من؟ فترى المجرمين اللي أصبحوا خائفين، أما المؤمن ما في، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. ما يعقل أن يأتي المؤمن هذا الذي له المكانة في هذا، نعم في هذا المحشر، في هذا العذاب، لأنه عذاب، لأنه بداية العذاب. هذا ما هو المسألة، وكيف نأتي بالمؤمن ولا لها أجر في هذا؟ لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أتى بالمؤمن إلى هذا المكان على ما قال، يأتوا حفاة عراة غرلا، لا يمكن. فكان يجب أن يكون لهم أجر لو أنهم أحضروا إلى هذا المكان، يجب أن يكون لهم أجر. لكن التكليف انتهى بمجرد الموت، انتهى التكليف، فحاش الله أن يكون ظالم، حاش الله أن يكون ظالم. من يأتي بهذا المؤمن الولي من أولياء الله، تغيرت الموازين، ما عاد المسألة مسألة حسين أو ناصر أو إسماعيل أو، لا، تغيرت الموازين تماما. أنت الآن ولي من أولياء الله، انتهى. المؤمن ولي من أولياء الله، خلاص انتهت مسألة اللي احنا نعرفه فلان وفلان، ولا لا، خلاص مسألة ولي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجاوزت أنت كل المسائل دي، أصبحت أنت ولي من أولياء الله، وهذه ولية من أولياء الله، أمة الله هذه ولية من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن أصبح المسألة بعيدة كل البعد عما يتخيلها الآن الكفار وغيرهم. المؤمن لا، خلاص الآن وضع الكتاب لمن؟ للمجرمين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مسألة حساب، مو مسألة أن الكتاب قام صفحة اثنين اقلب صفحة خمسة، لا، مسألة بس على أساس أن الإنسان يفهم، يكون حسب فهمنا احنا. أنا عندي لك شيء تقول أنا مسجل ترى لأن سويت، أو عندك لي كذا كتابة والله سبحانه وتعالى أمرنا احنا نكتب. فلما هذا هو حياتنا ومعرفتنا وعلمنا، أعطانا الله سبحانه وتعالى تخيل تماما له. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أعمالهم السيئة والقبيحة موجودة في هذا الكتاب. نعم، كل إنسان يرى وينظر عمله، ما فيه مجال، تفضل. هذا هو بالصورة، بالصوت والصورة اللي نقول ذا الحين، بالصوت والصورة. من أشد الآيات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ظاهر في وجوههم وحركاتهم أو سكونهم أنهم قد خافوا مما في الكتاب من جرائمهم. مشفقين من الشفقة، الإنسان يشفق على شيء كل قلبه معه، مشفق على ابنه، مشفق على زوجته، مشفق على أبيه، مشفق على أمه، مشفق فيه نوع من الشيء الداخلي. الآن فيه شيء عندهم شفقة على أنفسهم، بدأ يعني عرف الحين إيش المصير السيء، فعنده شفقة على مشفقين مما فيه، يعني خلاص خائفين، تجاوز الخوف إلى الشفقة، قد فيه مشفقين مما فيه، يقولون يا ويلتنا خلاص وصل الآن والعياذ بالله يا ويلتنا. وإحنا قلنا ويل، أما أنه كما قالوا بعض العرب يعني من كذا، أو أنه كما قال بعض المفسرين واد في جهنم، وهو من التحسر. يا ويلتنا ماذا ينتظرنا، الويل لنا مما ينتظرنا. الآن خلاص هذا الكتاب موجود ولا لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل العمل السيء موجود، لأن ما فيه سيئة تكفر سيئة، الحسنة تكفر السيئة والحسنة تزيد مضاعفة الحسنة، بينما السيئة لا تكفر السيئة بل تضاعفها. كل ما استمر الإنسان في كفره وعناده كل ما تمادى في نعم في العذاب وفي السيئات. الحسنة تكفر وتتبع الحسنة تزيد الحسنة بركة، والحسنة تكفر السيئة. يقول الله سبحانه وتعالى أتبع السيئة الحسنة إيش تسوي فيها؟ تمحوها، بينما أتبع السيئة تزيدها. رصيد متكرر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر، وشوفوا إيش قال في الحشر، يوم قال في وحشرناهم إيش فلم نغادر، ما أحد غاب، ما أحد غاب إطلاقا. وهنا يقول لا يغادر، الكتاب نفس الكلام، ما غادر لا صغيرة ولا كبيرة. نعم شوفوا كيف أن الإنسان إذا تمعن في القرآن وربط بين الأشياء اتضحت الصورة تماما. فعندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الحشر لا يغادر منكم أحد إطلاقا، ويأتي في الكتاب ويقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. إذن ما في شيء من الجرائم ومن السيئات إلا وتبقى مع عدم التوبة. البعض يقول لا، المسألة مسألة المؤمن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو المسألة مسألة إن قد يأتي كذا. قلنا لا، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا ما فيه توبة فكل ما فعلت موجود، يعني ما فيه القرآن واضح يريد تدبر. لو أن المسألة مسألة خذ لك أسبوع أسبوعين في شقة مفروشة في نار جهنم وبعدين اطلع وروح الجنة، يعني ما هم مشكلة، سنة سنتين خمس كم ما شاء، مليون مليونين، المهم أنه بيخرج. لكن تخرج وين إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما دام احتياس فلا بد من حساب. أنت ما تجمع إلا لتحاسب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من سيئاتنا إلا أحصاها. والإحصاء يختلف عن الحساب، الإحصاء دقيق، إحصاء دقيق. ولذلك نرى اليوم إذا سووا الإحصاء السكاني ولا كذا يكونوا حريصين على أنه يكون دقيق بكل ما تعني الكلمة، مو مسألة لو جيت في الحساب تطلع تنزل طلع نزل، يعني بتتجاوز في أشياء بسيطة كذا كذا، لكن هذا إحصاء. نعم إلا أحصاها. هل يريد يعني الآن الكفار يتساءلوا، يعقل إن هذا كله موجود، وإنه يبغى يحاسبنا على هذا كله. إذا كان المسألة أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وقد هي يعني عليها كلها مصيبة، يعني خلاص كيف يزيد يتحمل الآن؟ عاد إلى الإشفاق، مشفقين مما فيه. إذا كان المسألة أن هذا كله محسوب، الله سبحانه وتعالى جازينا على هذا كله. اللي بيجيك دفتر أبو 40، واللي بيجيك دفتر أبو 100، واللي دفتر أبو 5000، وأبو دفتر أبو، كل واحد بيجيك حسب العمل. فيقول يعني إذا أنا أبو إجازة على ذا كله، يعني خلاص وش يلا بالنار لي الحال. يعني من رأى وحسب، وإحنا قلنا لو إن كل إنسان وإنسانة في اليوم الواحد يضع على حساب ميزانية، اللي يسموها الميزانية الختامية. ما عندنا ميزانية ختامية للمحلات والمحاسبات، يقول أنا يعني له عليه أو دائن مدين. قلنا يسوي كل واحد في الليلة في كل يوم وليلة قبل المنام يسوي له حساب، يسوي فيه دائن ومدين، ولا يكتب له عليه، ولا يكتب حسنات سيئات. ثم يطرح حسنات حسنات حسنات حسنات سيئات، ولين وين السيئات بعد تنزل لها إلى آخر. يجي يسكرها يقولها الحق عند سيئات كذا، لكن المسألة سهلة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ما تقول صحة، لكن لا بد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فلو كل إنسان، كل رجل وكل امرأة وضع هذه الخطة له في يومه، يعني إذا جل المساء قبل النوم يضع هذا الميزانية، هذا الكشف، يضع حسنات يشوف ايش سوى اليوم من حسنات، ثم يشوف ايش سوى من سيئات، ثم يجمع ويطرح. فإن وجد الحسنات أكثر فيحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر ويستمر. فإن وجد السيئات الأكثر فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، ثم يعود وينظر ما هي السيئات، حتى أنه يحاول غدا أن يتلافى هذا، إن كانت كذا إن كانت كذا. ومع الاستمرار، ونعم مع الاستمرار والاستمرار والاستمرار، يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أنت إذا جيت في موقف وقدت يمكن القاضي إذا نسي، أو هذا الحاكم نسي، أو يعني فيه مجال بعض المواقف لا ينساها، أو حتى نفس اللي يبغى يدابني وياك خصومة أحيانا قد أنسى ما تذكر إلا إذا خرجت فوق ما قلت الكلمة ذيك الفلانية، أو ما وضحت الموقف الفلاني. هذا ما ذا شيء، كله موجود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال يريد أن نجزى على كل واحدة، لا يغفر لنا صغير ولا ينسى من أعمالنا قليل ولا كثير. لماذا هذا التدقيق؟ نعم إنه لأمر عظيم. ووجدوا جزاء ما عملوا حاضرا قريبا منهم، وجعلوا كأنهم عملوا الجزاء لأنفسهم تحقيقا لتسببهم له. ولا يظلم ربك أحدا، بل هو الحق الذي استحقوه بأعمالهم. نعم إلا أحصاه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عملوه وجدوا حاضرا، ووجدوا معها العقوبة. أنتم سبب هذه العقوبة، وأنتم سبب هذه الوضع الذي أنتم فيه، ليس الله سبحانه وتعالى من وضعكم في هذا الموضع، لكن أنتم من وضع أنفسكم في هذا الموضع. إحنا الآن معكم، أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، هذا كتابك. لو المسألة مسألة من الله سبحانه وتعالى، ما أحتاج الله أن يأتي بالكتاب وعرض الكتاب، ولا صغيرة ولا كبيرة. كان قال هذا دخلوه النار وهذا دخلوه الجنة وانتهينا. وكان قال الله سبحانه وتعالى وعرضنا أعمالنا التي أمرناهم بعملها فوجدنا فيها. لا يمكن ولا يستقيم هذا الكلام، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بهذا الفعل وأدخلنا النار، حاشا الله سبحانه وتعالى. بل وجدوا ما عملوا، عملهم هم. أنت الآن تحاسب بناء على عملك الذي أنت أقدمت عليه، لا تحاسب على عمل أبوك ولا على عمل أمك ولا على عمل ابنك ولا على عمل نفسك، بحريتك المطلقة. نعم بالضبط. نعم ولا يظلم ربك أحد، حاشا الله سبحانه وتعالى، بل هو الحق الذي استحقه بأعماله. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أنا وأنا أصلي أحيانا يأتي الواحد شيء يلا فيسلم ما يغلط هو يقرأ، فلما قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهابا، تبادر إلى ذهني وأنا والله في الصلاة ما هي لي في بالي. أحيانا البعض يسأل يقول ليش المرأة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول بالحين إن للمتقين مفازة، طبعا المتقين يدخل فيه الرجال والنساء، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا يعني من النساء. لاحظوا احنا قلنا إن المرأة لها عند الله سبحانه وتعالى مكانة عظيمة جدا جدا جدا، لكن لا أحد يستطيع، أن البعض يريد أن لا يعرفها أو البعض لا يصل إليها. لاحظوا إن الآن المسألة عندنا عند الناس أو الأعمال، لماذا العمل هذا كله، لماذا هذا التعب كله، ما هو الجائزة؟ الجنة، أليس كذلك؟ أن الجائزة التي وعدنا بها أعظم شيء، أعظم شيء هو الجنة، لكن داخل في الجنة جوائز أعظم وجواهر أعظم وأشياء أعظم من هذا الكلام كله، من ضمنها كواعب أترابا، أي أنها أصبحت هي في حد ذاتها هي مطلب، هي مطلب. يعني البعض يقول لماذا يعني يسموا حور عين وكذا وكذا، لأن المرأة الآن هي هذه المرأة اللي وصفها الله سبحانه وتعالى في الجنة بأنها مطلب، كما أن الجنة مطلب، فهذا مكانة عظيمة والله لا يعرفها إلا من تأمل فيها بشيء من العقلانية. يعني إن الله سبحانه وتعالى يأتي ويقول للمؤمنين يعني إن المتقين مفازة حدائق وكواعب أترابا، يعني هذا مطلب في الجنة أن تصل إليها. فأنت أيها المرأة، أيها يعني المرأة المؤمنة، أنت عند الله أسمى حتى من الجنة. نعم، يعني وين المكان اللي الله سبحانه وتعالى وضعها فيها؟ هذا الله سبحانه وتعالى يعني وصف هذا الوصف إلا في المرأة، لأنها مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وان كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.